إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 49 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله بكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال العلامة الشيخ المبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين من كتابه رسالة الشرك ومظاهره قال هداة الشرك وحماته إدم البدعة وحكمته الحق والباطل والإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلالة والخير والشر كل أولئك في البشر قديم لا يختص بعصر ولا بمهر وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين على الآخر لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون وهداة بها يهدون وأنصارا لها يحمون كل حزب بما لديهم فرحون ولا يزالون مختلفين. هذا عصره صلى الله عليه وسلم أظهر العصور وهذه مدينته أكرم المدن لم يخلوا من المنافقين أحق أصناف المسلمين. وهذا جيل الصحابة وأهل الخلفاء الراشدين قد تلوثا بالمبتدعين وقد حدثت البدع زمنهم من غيرهم فكانت على الجهال غمة وفتنة ولأولي الألباب نورا ورحمة. فمصيبة الجهال فيها أنها قديمة وهم يقدسون كل قديم ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض. وفائدة العلماء منها الاستنارة بآثار السلف في إنكارها والاستعانة بأنظارهم في تحريص السنة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الباب باب عنوان له المصنف رحمه الله تعالى بقوله هداة الشرك وحماته يعني رؤوس الباطل كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكما قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال في سورة الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الله سبحانه وتعالى قال الذين استكبروا من قومه وقال الله تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وقال تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا من قومه لمن آمن منهم. فالحق والباطل والإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلالة والخير والشر قديم في البشرية ولو تبقي العباد وكانوا من أبناء خيرة الناس ينشأ فيهم الضلال سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا يخلو زمان عن زمان ولا مكان عن مكان كما قال الله تعالى لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا به وكانوا مجرمين. وقال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني لم تكن في الأزمنة والعصور والأمكنة والأمصار قرية نجت إلا قليلا ممن أنجى الله سبحانه وتعالى لأن لكل جهة دعاة وهداة يهدون وأنصار يحمون ولكل ساقطة لاقطة وكل حزب بما لديهم فرحون وقد قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ولذلك على المسلم أن يسأل ربه العصمة والنجاة والهداية والثبات والموت على الإسلام والسنة، كما كان الأنبياء يسألون ربهم يقولون رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما قال يعقوب ما تعبدون من بعدي. وكما قال إبراهيم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا كانت أقدس بلدة هي مكة وبعدها طيبة المدينة الطيبة الطاهرة لم تسلم من المنافقين، وهم أحق أصناف المبطلين والكافرين، فكيف بالمدن الأخرى؟ وإذا كانت بلاد كنعان بلدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي شر البلاد وقومهم شرار القوم، إذ لم يسلم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا لوط، قال الله تعالى فآمن له لوط. فلو كانوا يتوقون الشرك ويتحرزون منه ويسألون الطرق التي تنجيهم من الشرك بقدر ما هم يطالبون ويتحرزون ويتوقون من الأوبئة لكان شأنهم كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الأمم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فإذا كانت مكة والمدينة لم تسلما من المنافقين وجيل الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين قد تلوث بعضهم بالمبتدعين حيث خرج الخوارج وظهر الروافض وظهرت الصوفية وظهرت الفرق، فمصيبة الجهال بالدين قديمة جدا وهم يقدسون كل قديم، فهم لا يستنيرون بما نور الله به العلماء ولا يستعينون بميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ ومن هم يا رسول الله؟ قال هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. ولذلك سترى أن من الجماعات الضالة ليس ضلال في اسم البدعة فقط، بل ترى منهم الكفر البواح المخرج من الملة. وسترى في هذا الفصل أقانيم ورؤوس الشرك وزعماء الباطل والضلال كما سماهم المصنف هداة الشرك وحماته، كل واحد يدعو إلى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله مصدر البدعة ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة، وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي رضي الله عنه حتى أتى في ذلك بما لا يتفق والإسلام، فطلبه علي رضي الله عنه في خلافته ليقتله ففر منه، وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت السبائية، ومن بذوره نبتت الشيعة الباطنية والرافضة الإسماعيلية ابتداع الشرك بالغلو في التشيع. نقل في شرح الطحاوية عن أبي بكر الباقلاني أن من تعاليم الروافض وما يوصون به الدعاة قولهم: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة. عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم. انتهى كلام الباقلاني. وفي آخر العبارة غموض لعل سببه تحريف، وقد يظهر المعنى لو أن العبارة بعد لفظ أعاجيب الشيعة هي هكذا: فإن لبى الدعوة إجابة وآنست منه رشدا أوقفته. وقد قدمنا في فصل علم الغيب نسبة ابن قتيبة ابتداع القول بعلم آل البيت الغيب إلى الرافضة أيضا. عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك. وقد كان ضلال الرافضة مكشوفا للعامة والخاصة من الفرق الإسلامية، فكانوا ممقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة في جميع الطبقات، إلا أن يجدوا غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشهادتين أو سور العبادة المتكررة الفاشية. مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه. ودب في الأوساط الإسلامية مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا، واشتمل كسائر المبادئ على الصديق والزنديق ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين وماتريديين، وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين. واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد، فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك. وبهذا كان التصوف مرضيا عند أهل السنة لانتساب رجاله إلى الأئمة المرضيين، كما قال صاحب الجوهرة ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة. البدعة لها رؤوس ولها زعماء، فالإسلام أول ما يخطب الخطيب ويتحدث المتحدث يبدأ بخطبة الحاجة قائلا: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويحدثهم بخطبة الحاجة كما يعلمهم سورة من القرآن. وأول بدعة تتصل بالشرك عرفت عن عبد الله بن سبأ اليهودي. يهودي ادعى الإسلام في زمن عثمان، وادعى الألوهية في زمن علي، وهو أول من أظهر الرفض. قال الذهبي: ضال مضل، أحسب أن علي حرقه بالنار. وبدعته لما رأى انتصار الإسلام على اليهود وعلى المشركين انتحل التعاطف والدفاع عن أهل البيت، وأن أهل البيت مظلومون، وتشيع لعلي وأن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، حتى أتى ذلك في ذلك بما لا يتفق والإسلام. قيل أنه فر لما طالبه علي، وقيل أنه حرقه بالنار، فازداد غلوا وطغيانا وقال: لا يحرق بالنار إلا رب النار، الآن ازددت بأنك أنت الإله. وغرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت بالسبائية، وركز على الفقراء الذين لا يعرفون إلا شهادة أن لا إله إلا الله رسما وليس إيمانا ولا علما. فكان يقول لدعاته: يجب عليكم إذا وجدتم من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلمة السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن علي يعلم الغيب يفوض إليه الخلق وما أشبه ذلك من الأعاجيب التي حملها الجهال ودافعوا عنها بالسيوف. وبدأهم بعلم الغيب، وعلم الغيب أكثر ما يرد في القرآن الكريم من صفات الله عز وجل ذكر أنه عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وكقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه بما شاء إلا بما شاء. ولكن رغم ذلك فإن التشيع والشيعة عجزوا عن نشر الشرك في الناس فانتحلوا التصوف، ولذلك يقولون إن الصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة، وذلك أن الشيعة لما انصبوا على الصحابة رضي الله عنهم رفض ذلك عموم المسلمين والذين عندهم الفطر السليمة، فرفضوا الرفض وتبرأوا من الرفض من الرافضة لكونهم يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وعلي وعثمان وعمر، فانتحل التشيع طريقا آخر في نشر الشرك فجاءوا بالتصوف، ودب التصوف في الأوساط بسبب التفريط وبسبب عدم نشر العلم، وبدأ الزنادقة يظهرون، وصار كل مغبور ومغمور في الناس يجد فرصته في التشيع لأنه الميدان الخالي لكل شرير ممن كانوا أصحاب الشر في زمانهم من شرب الخمر والفاحشة وقطع الطريق وأكل أموال الناس بالباطل، فلما كبروا انتحلوا التصوف فصاروا هم الأشياخ وهم السادة وهم الذين يخدمون، وكان دينهم ومبدأهم التحذير من السلف واعتقادات أهل الحديث، فتبعهم خلق كبير واشتهر منهم بعض الناس ممن انتحلوا التصوف وقالوا إن هذا التصوف تصوف نقي، ولكن في الحقيقة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان التصوف دينا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان التصوف دينا لا بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره. رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب وأعجبوا بتقى رجاله وزهدهم أيما عجب، ثم غمرت الثقة بالألقاب نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب، فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون فاندسوا تحت هذا العنوان، ولا سيما الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية، وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، فسهل لذلك الامتزاج بينهما فتكون تصوف باطني استقل بقيادة العامة أو كاد، واتقى بعموم الثقة في عنوان التصوف ألسنة النقاد. كل كفر وكل باطل لما يأتي لا يقول لك أنا باطل، فالشيطان لما جاء إلى قريش في غزوة بدر جاءهم على صورة الرجل الناصح، ولما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم إبليس على صورة الشيخ الهرم الوقور صاحب البصائر والرأي السديد، ولما جاء إبليس أيضا عند قوم نوح عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي نوح جاء على أنه رجل عابد لله سبحانه وتعالى وزاهد في هذه الدنيا وأنه يحب العبادة، ولما جاء عند ذاك الرجل من بني إسرائيل الذي عاش أكثر من 140 سنة أظهر له كثرة السجود وكثرة البكاء، ثم زين له العمل وأوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منك، إني بريء منكم وإني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فكذلك دعاة الضلالة وأتباع عبد الله بن سبأ اليهودي لما جاءوا بالتصوف بعدما لم ينجح لهم التشيع، جاءوا بالتصوف وانتسبوا إلى أهل الصفة الذين كانوا يسكنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم خيمة من صوف، وكانوا يلبسون الصوف في عز الصيف، وكانوا يزهدون في الدنيا ولا يأكلون إلا ما بقي من طعام الناس، فأظهروا انتسابهم للفقراء كما زعموا، يقولون: نحن الفقراء، يسمون أنفسهم فقراء. وأعجب الناس بتقواهم المزيف وزهدهم المكذوب، فهم يظهرون أنهم لا حاجة لهم في الدنيا ولا في النساء، حتى يقول قائلهم كما قال، يقول قائلهم لما يعرض عليه الزواج يقول: إني أخاف الله. ويستدلون بنصوص من القرآن الكريم ومن السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فيقولون إنها دعته للزواج، فهو قال: إني أخاف الله، أخاف إن تزوجت أن أزهد أو أترك القيام والسجود والبكاء والتبتل والصيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن ومقامات العبودية. كذلك الصوفية لما جاءوا بصورة ذلك الرجل التقي النقي الذي ينبض الدنيا ويتجه إلى الآخرة، فاندسوا تحت هذا العنوان، وفعلوا مثل ما فعل الرافضة في بكائهم وتباكيهم على فاطمة والحسن والحسين وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم الذين لا يفهمون العربية، لأن أكثر البدع وأكثر الضلالات تنتشر في العجم، لا يعرفون من الإسلام إلا رسمه، فسهل لذلك الامتزاج بينهما. ولذلك قيل: إن التصوف والتشيع وجهان لعملة واحدة، فاستقل بقيادة العامة، ويا ويح من يقربهم ويقول لهم إن هذه بدعة أو هذا كفر. فلإلى الله المشتكى من تلبيس الملبسين، كما قال الله تعالى: ليلبسوا عليهم دينهم وليلبسوا عليهم دينهم. فالحق أحق أن يتبع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 49 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره.